بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة فيما مضى من أول شرط من شروط النكاح حسب ترتيب المؤلف، ألا وهو الولي. انتهينا منه بالنسبة لأنه شرط من تلك الشروط، ولكن بقي أن نعرف هل أي ولي يصلح أن يكون وليا في تزويج المرأة، أو أنه لا بد من قيود وضوابط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة شروط للولي لكي يكون وليا صالحا لعقد النكاح، فبدأ بأولها وقد فرغنا منه والعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. والثاني الحرية. إذن انتهينا من العقل أيها الإخوة، وعرفنا أن العقل شرط، وأنه لا يجوز أن يكون المجنون لا يصح أن يعقد النكاح لموليته أما كانت أو ابنة أو أختا أو غيرها، لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لكن لو قدر أنه جن ثم أفاق فإن الولاية ترجع إليه إذا كان هو المقدم فيها. كذلك أيضا لو كان شيخا كبيرا يعني أفند صابه الخرف واضطربت أموره، هذا أيضا لا يصلح أن يعقد النكاح، إذا لابد من وجود العقد. هذا هو الأول. الثاني قال: والثاني الحرية، فلا ولاية للعبد. الثاني الحرية أيها الإخوة، والمراد هنا بالحرية أن يكون الإنسان حرا ليس مملوكا. هل يدخل في ذلك المكاتب؟ الجواب لا. مر بنا بأن المكاتب يعامل معاملة الحر. إذن المراد هنا هو المملوك، العبد المملوك. هل له أن يعقد النكاح؟ الجواب: حتى ولا على ابنتي. قالوا: ولا على ابنتي. لماذا؟ قالوا: لأن عقد النكاح ولاية، وهو ليس من أهل الولاية، فلا ينبغي أن يتولى ذلك. إذن الشرط الثاني يشترط في الولي الذي يعقد النكاح أن يكون أيضا أن يكون حرا لا يكون مملوكا. نعم. قال: والثاني الحرية، فلا ولاية لعبد. قال: الثالث الذكورية. الثالث أن يكون ذكرا، وقد مرت بنا إشارة سابقة إلى ذلك بأنه لا يجوز أيضا للمرأة أن تعقد على نفسها، ومن باب أولى ألا تعقد على غيرها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. وتعلمون أيها الإخوة بأن عقد النكاح ولاية، والمرأة ليست من أهل الولاية. لماذا؟ لأن المرأة يلحقها النقص، فلا ينبغي أن تقدم فيها، لا تقدم في الإمامة ولا في الإمارة ولا في القضاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرهن من حيث أخرهن الله، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا لا ينبغي أن تتولى المرأة عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. لماذا؟ لأنها ليست من أهله. لماذا ليست من أهله؟ لأنها ناقصة، وناقص الشيء لا يعطيه لغيره. نعم. قال: الثالث الذكورية، فلا ولاية لامرأة، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق أولى. شوف رد المؤلف الكلام إلى ماذا؟ إلى العاقل، يعني إبعاد وضده الجنون. ثم بعد ذلك أيضا ذكر الحرية، وذكر أيضا الذكور، فقال المرأة والمجنون وكذلك المملوك ليس لهم ولاية على نفسهم، فكيف يكون لهم ولاية على غيرهم؟ إذن لا يصح أن يتولى أحد من هؤلاء عقد النكاح. قال رحمه الله: الرابع البلوغ. الرابع البلوغ، ما هو البلوغ؟ البلوغ له علامات، وقد مر بنا عدة مرات في الصلاة وفي الصيام وغيرها. فبالنسبة للذكر أن يبلغ إما 15 عاما على مذهب الجمهور، أو 18 عاما على مذهب مالك رحمهم الله تعالى جميعا. العلامة الثانية يعني غير السن هو أنه يحتلم، يعني يخرج منه المني. إذن هذه هي العلامة الثانية. الثالثة أن ينبت الشعر، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات تكون سن البلوغ. حتى قال العلماء: لو بلغ 14 عاما و11 شهرا لا ينبغي أن يتولى. وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في الصلاة، وكذلك بالنسبة للبيوع أنه يتولى أو لا يتولى مر بنا عدة مرات. بالنسبة للجارية، وليست هي محل هنا لأن الجارية هنا لا تتولى مثل ذلك، إذن البلوغ إما ببلوغ السن الجمهور 15 عاما أو الإنبات أو الاحتلام، فبأي واحد من هذه يكون الصبي قد بلغ وأصبح رجلا من الرجال ويدخل في التكليف. إذن لا يصح لغير بالغ أن يزوج. لماذا لا يصح له أن يزوج؟ لأنه ليس أهلا لذلك. من العلماء، وهي رواية في المذهب، من قال لو كان قد بلغ سن التمييز 15 سنوات أو يعني ناهز البلوغ فله ذلك. قال الرابع البلوغ: فلا يلي الصبي بحال. وعنه رحمه الله أن الصبي المميز إذا بلغ 10 صح تزويجه، ولكن الرأي المشهور المعروف أنه لا بد أن يبلغ، لأن حقيقة عقد النكاح يحتاج إلى كمال ولاية، فينبغي أن يحسن التصرف والنظر في شؤون المرأة واختيار من هو الأولى. والصغير في الحقيقة قد لا يدرك مثل تلك الأمور، فينبغي ماذا؟ أن يكون حقيقة رشيدا. قال: وعنه رحمه الله أن الصبي المميز إذا بلغ 10 صح تزويجه لأنه يصح بيعه. قال رحمه الله: والأول أولى. والأول أولى أن يبلغ، لأنه حقيقة هذه قضية العقد أيها الإخوة يترتب عليها نكاح، وهذه حياة ليست مقصورة على مدة، وإنما المقصود بالنكاح وأنه على التأبيد، قد يطرأ عليه طلاق أو غيره، لكن لا بد أن يكون الذي يتولى ذلك أهلا لذلك، أن يكون حصيفا مدركا فاطنا مجربا خبيرا. والصغير لا يستطيع أن يتمكن من تلك الأمور. قال: والأول أولى لأنه مولي عليه فلا يلي كالمرأة. لأنه مولى عليه. والأول أولى لأنه مولى عليه. لما ما معنى مولى عليه؟ هو نفسه عليه ولاية، يعني الصغير لا يستطيع أن يتصرف في البال ولا في أمور كثيرة، إذن هناك ولي عليه، فكيف يكون وليا على غيره؟ إذن من هذه الناحية يلحق بماذا؟ بالمجنون، فيدخل في ضمن التكليف. إذن من شروط النكاح التكليف، ويدخل في التكليف ماذا؟ العاقل، وكذلك أيضا يعني غير المجنون والبالغ. قال: والأول أولى لأنه مولى عليه فلا يلي كالمرأة. قال الخامس: اتفاق الدين. الخامس اتفاق الدين. اتفاق الدين بين من وبن، يعني يكون دين المولى الولي ودين المرأة التي يعقد عليها متفقا، يكون الولي مسلم تكون هي مسلمة، يكون الولي كافر تكون هي كافرة، ويأتي الخلاف في عقد المسلم لكافر أو غير ذلك، وأن ذلك للسلطان. إذن معنى اتفاق الدين يعني بين الولي وبين المرأة التي يعقد لها النكاح. قال فلا يلي كافر مسلمة بحال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو ولي كافر على مسلمة ليزوجها فكأنها وضعت الولاية للكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث، فلا يمكن أن يتولى كافر عقد مسلمة حتى وإن كانت بنته، وهذا هو المراد، يعني الكافر عنده بنت لا يتولى عقدها. قال رحمه الله بقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى والمؤمنون بعضهم أولى ببعض، نعم، وأولياء بعض والمؤمنون الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بمعنى أن المؤمن يكون وليا للمؤمن، أي المؤمنون يتولى بعضهم بعضا، مفهوم ذلك أنه ليس لكافر ولاية على مسلم، بعضهم يخرج الفاسق أيضا في هذه الآية. نعم. قال لقوله تعالى والذين يخرجون الفاسق يستدلون بقول الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. قال لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال رحمه الله إلا أم ولد الذمي المسلم، إلا أم الولد، وهذه مرت فينا كما تذكرون في العتق، إلا أم ولد الذمي المسلم فإنها في هذه الحالة تستثنى. نعم. إلا أم ولد الذمي المسلمة، نعم المسلمة، ففيها وجهان، أحدهما نعم. يملك تزويجها، وهذا هو الأشهر عند العلماء لأنه يملك بيعها والتصرف فيها. قال أحدهما يملك تزويجها لأنه يملكها، فأشبه المسلم إذا كان سيد كافرة، المسلم إذا كانت عنده كافر وهو سيدها فإنه يملك ذلك، كذلك قال والكافر، لكن خص ذلك لماذا؟ بالذمي الذي عنده أم ولد، أي أم ولد عند ذمي. قال رحمه الله والثاني لا يليه للآية، والثاني لعموم الآية، في الحقيقة الآية ليست نص ولكنها عامة. ويليه الحاكم، قال رحمه الله ولا يلي الراجح في هذه هو الأول، الرواية الأولى هي الراجحة. قال رحمه الله ولا يلي مسلم كافرة، لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني لا يتولى المسلم تزويج كافرة، لأن الله تعالى قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما قال هناك والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، هنا قال الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها. السلطان أيها الإخوة له أحكام تخصه، فإنه يختلف عن غيره، لأن السلطان هو ولي أمر المسلمين، بل أمر الناس عام، السلطان له الولاية على من يدخل تحت ولايته حتى لو كان فيهم غير مسلم، فولايته عامة وطاعته واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وقال الرسول قال لما سئل قال وإن ضرب ظهرك وأكل مالك فأمر بالطاعة ونهى عن الشذوذ، وأن من فارق الجمع إلا أن يرى كفرا بواحا كما جاء في الحديث، لكن إن يكون الحاكم فاسقا لا يجوز الخروج عليه، ويجوز له أن يتولى أمور المسلمين حتى لو كان فاسقا، وهذه سنتحدث عنها إن شاء الله بصفة أطول عندما نأتي إلى العدل. قال إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، لأن له ولاية عامة، الولاية العامة تجد أنه يشرف على الأموال، أي مشكلة ترجع إليه، والوالي ينيب القاضي مكانه كما هو معلوم، أيضا الضوال التي تظل من المسؤول عنها؟ هو هذا الوالي، كل مشكلة تقع يرجع فيها إلى السلطان، إذا مسؤوليته عامة فلا تقتصر على المسلمين. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. السلطان الأصل به الحاكم الإمام، لكن السلطان عادة لا يتولى كل تلك الأمور. كانوا فيما مضى لقلة المسلمين كان رسول الله هو الذي يتولى ذلك، ومع ذلك أرسل قضاة إلى اليمن وانتشروا، وفي زمن أبي بكر أرسل إلى اليمن والعراق، وعمر أرسل إلى اليمن والشام والعراق. إذن نائبه القاضي يقوم مقامه، هذا هو المراد. قال: ولأن ولايته عامة عليهم. قال رأيتم لأن ولاية العام مثلا يعني أبو الأسرة هو ولي على أسرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن الإمام ولايته عامة لا تختص بفئة دون فئة، فكل من هو تحت سلطته له الولاية عليه. قال رحمه الله: وسيد الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلما. لماذا؟ لأن له أن يتصرف فيها، لأنها سلعة له أن يبيعها، فما دام له أن يبيعها له أن يسلمها، وهو عندما يريد أن يبيعها هو لا شك بأنه يختار الثمن المناسب، وإذا أراد أن يزوجها أيضا يبحث لها عن الزوج الصالح، لأن من مصلحته أيضا أن تبقى محفوظة ومصونة حتى أيضا تؤدي ما يتعلق بحقوقه. قال: لأنه عقد. نعم، الأمة، الأمة يجوز أن يزوجها كافر، ومن العلماء من عارض وقال لا، ليس للكافر أن يزوجها، أما المسلم فله أن يزوج أمته الكافرة بلا خلاف يذكر. قال: لأنه عقد عليها فوليه كبيعها. نعم. من؟ يزوجها لرجل كافر؟ نعم، إذا كانت كافرة. نعم. لا. لا. نعم. قال: لأنه عقد عليها فوليه كبيعها. قال رحمه الله: وولي سيد الكافرة أو سيدتها يزوجها. يزوجها، يزوج هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: لأنه يقوم مقامهما. لأنه يقوم مقامهما في هذا الشأن، ولذلك يتولى. قال: ويلي الكفار أهل دينهم. ويلي الكفار أهل دينهم، لكن العلماء يختلفون هل يزوج اليهودي النصراني أو العكس. قالوا لا، فيها خلاف بالاختلاف الدين. إذن هنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم يقول الآية عامة، فالكفر كله ملة واحدة، وهناك كما تعلمون من يقسم الكفر مللا، فيقول اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، فيوزع. فمن يقول هم ملة يجوز أن يتزوج بعضهم من بعض، ومن يقول هم ملل لا. في أي هذه اختلاف الدين، أنا أرى أنه لا يزوج بعضهم بعضا. قال: ويلي الكفار أهل دينهم للآية التي تلوناها. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال رحمه الله: وهل تعتبر عدالتهم في دينهم على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين؟ الصحيح أنها تعتبر العدالة، فينبغي كذلك منهم أن يعدلوا، ولذلك هذا هو الراجح. العلماء مختلفون هل يشترط تشترط فيهم العدالة؟ الجواب نعم، والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والعدل كما أنه مطلوب من المسلم مطلوب من الكافر. وتعلمون اختلاف الفقهاء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعض العلماء يقول غير مخاطبين، لأنهم أصلا كفروا فسيلقون في النار بسبب كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نأخذ مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وبعضهم قال: لا، هم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وكذلك أيضا الصيام وغير تلك الأمور، يعاقبوا على، لا أنهم لو عملوها تقبل منه أو أنها تطلب منهم، لا، ولكن يعاقبون على تركها زيادة ونكاية في عقوبتهم. قال رحمه الله تعالى: السادس العدالة. هذه أيها الأخوة من أهم الأمور وأخطرها، قضية العدالة أمر هام جدا. ما هي العدالة؟ العدالة هي الاستقامة على الدين، وهي والمروءة أيضا. متى يكون الإنسان عدلا؟ إذا كان مستقيما على دين الله، وكذلك إذا كان ذو مروءة. ونبدأ بالمروءة لأنها بسيطة. الآن لو وجدت إنسانا عاقلا يخرج إلى السوق كاشف الباطن وغيره، هذا لا نقول بأنه ارتكب كبيرة، لكن نقول ليس عنده مروءة، لأنه كشف صدره وظهره، وهذا محل ذم وانتقاد عند الناس. لو وجدت رجلا محترما يمشي وفي يده سندوتشه ويأكل بين الناس في الزحام هنا أمام الحرم، تنتقد وتقول هذا ناقص المروءة، فيشترطون هنا المروءة. نرجع إلى ماذا العدالة؟ ما هي العدالة؟ هي ماذا؟ الدين، الاستقامة على دين الله. متى يكون الإنسان عدلا؟ قالوا أن يكون مستقيما، كما الآن هو معروف عند الشباب الملتزم، يعني الذي يلتزم بأحكام الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظروا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن دين مع استقامة على أحكام الله. والرجل الذي أراد أن يصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أوصاه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. إذن تؤمن، ولا يكفي الإيمان وحده أن تشهد أن لا إله إلا الله، بل لابد أن تتبع ذلك بالعمل. قل آمنت بالله ثم استقم، تستقيم على دين الله، فتؤدي الزكاة والصلاة، وتبر بوالديك، وتجتنب المحرمات. الآن كيف نعرف العدل؟ العدل أيها الإخوة لو طبق في موضوع الولاية لكان أمرا صعبا، لأن العلماء ينصون أنه لو قدر أن إنسانا مثلا اغتاب مسلما مرة واحدة في عمره، قالوا هذا يعتبر غير عدل، يعتبر فاسقا. ولو شرب الخمر مرة كذلك فاسقا، ولو تعامل بالربا فهو فاسق. إذن هذا يسمى فاسق ولو ما إلا إذا تاب. تابوا، إذا تاب فإنه بذلك يكون عدلا. فمثل هؤلاء مثلا الذين تجدهم يشتغلون بالنميمة، وما أكثرهم في هذا الزمان، يعني انظر الفقهاء ينصون على أنه لو مثلا سعى بين أخويه بالنميمة مرة واحدة ارتكب كبيرة، ولو جلس في مجلس فاغتاب أخاه المسلم فهذا يعتبر مغتابا، هذا يعتبر فاسقا عند العلماء وليس بعدل، نقصت عدالته بل سقطت وأصبح في زمرة الفساق. لا بد أن يتوب، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. إنسان مثلا تعامل بالربا حتى ولو مرة واحدة يعتبر غير عدل، لو تاب ورجع إلى الله وأناب وتخلص من ذلك يكون عدلا. إنسان قذف مسلما لا يكون عدلا، لأن الله نص على ذلك، إلى جانب إقامة الحد لا يكفي، لا بد أن يتوب. إذن العدالة أمرها عظيم، لكن نحن عندما ننظر إلى المجتمع تجد هذا يحلق لحيته، وهذا يتعامل بالغش، وهذا يكذب، وهذا مثلا يشرب الدخان، والدخان أكثر العلماء يرون ماذا أنه محرم، ودليله يعني لو نبحث عن أدلته لنجد أن الحق مع الذين يحرمون ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان فيه تفتير، رائحة كريهة في إضاءة على المال، ليس هذا وقت حقيقة أن نبحث فيه. لكن المهم أيها الأخوة بأن تطبيق العدالة أمر صعب. يعني الآن لو نظرت، يمكن لو تريد أن تطبق ذلك لو خلصت 10% هذا يعتبر جيدا، يعني الناس يجلسون في مجالس، وهذا ربما يسمع الناس يتكلمون فيرمي كلمة معهم، هذا مثلا يتعامل ربما يأخذه حب المال فيخادع فيكذب فيغش، ربما مثلا يعمل أعمالا كثيرة، هذه لا شك بأنها تؤثر على عدالة الإنسان فينزل بها إلى غير العدالة. إذن ما المخرج من ذلك؟ العلماء قال، من العلماء من قال ينبغي أن نقصر العدالة هنا على الأمانة، بمعنى أن يكون أمينا على هذه المرأة، يحسن الاختيار لها، يختار لها الكفر، الرجل الصالح إلى غير ذلك. وبعضهم يعلل يقول أنت ربما تجد بعض الناس مثلا، وهذا لا شك نادر لا نعتبره مقياسا، تجده فاسقا يرتكب المنكرات، لكن إذا قرب يعني قرب أحد حول أسرته وكذا تجده كالأسد، لا يرضى أن يزوج ابنته إلا لرجل كذا وكذا وكذا. فتجد بعض الناس ربما متهم بالخمر، ربما بالزنا، ربما بالسرقة، ربما يرتكب، لكن بالنسبة لأسرته تجد أنه يحافظ. هذا يوجد في المجتمعات. وتجد رجلا صالحا تقيا يسافق الناس على التردد للمساجد، يحافظ على الصلوات، أيضا يحافظ على السنن الرواتب، يقوم أيضا الليل، يتهجد، تجد أنه يحافظ على صلاة الضحى، يصوم صيام التطوع، لكنه عند المال تجده ضعيفا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا نزل إلى السوق تجد أنه يغش ويكذب ويخادع، وهذا قد يوجد عند بعض الناس. إذن هذا النوع لم يتأثر بماذا؟ بصلاته، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هذا ليس بمقياس. تجد أن بعض الناس صالح ولكن حب المال يغريه، يأتيه رجل من التجار ويعلم أن هذا الرجل منحرف وأنه رجل كبير لا يمكن أن يؤدي حقوق ابنته، ولكن ربما يدفع له مليون ونصف مليون فيزوج ابنته، المهم المال. وتجد آخر لا يهمه مصلحة ابنته. إذن أيها الإخوة، قضية العدالة لو طبقت لكان تطبيق أمرا صعبا، لأننا قلنا العدل هو المستقيم، العدل هو الذي لم يرتكب ذنبا ولو مرة في عمره إلا أن يتوب منه، فهذا ينتهي يكون غيرك يكون كغيره، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن قالوا لماذا لا نقصرها على ماذا؟ على الأمانة، أن يكون أمينا حتى ولو كان عنده قصور. وبعضهم توسط في هذه، قالوا أن يكون مستور الحال. ما معنى مستور الحال؟ يعني أن يكون ظاهره أنه صالح، يعني إذا رأيته تجد أنه سامت لا يتكلم، لا يتظاهر بالمنكرات، لكن في بيتي مثلا تجد أنه يرتكب بعض المنكرات، إذا خلى إلى نفسه، إذا خلى إلى شياطينه، لكن مع الناس عامة يكون مستور. فقالوا يكفي. والذي دفع العلماء إلى ذلك هو أنك لكي تبحث عن إنسان عدل في تطبيق العدالة هذا أمر صعب. نستمع إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال السادس: العدالة، فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى الروايتين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فحذر سبحانه وتعالى بأن نأخذ بأقوال أهل الفسق وأهل النميمة، بل علينا أن نتحرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، من الذين يشتغلون بالنميمة، لما جاء قال: إن كان ما قلته فيه صدقا فقد بهته، وإن كان كذبا فقد إن كان صدقا فقد اغتبت، وإن كان كذبا فقد بهته. إذن الإنسان في كلا الأمرين خاسر. قال رحمه الله: فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى الروايتين. ولو كان أبا، يعني الأب الذي انتشر بين الناس بأنه يشرب الخمر ويتعابل في الربا، لا، يقال له دع وينتقل إلى أخيها إذا كان لها أخ صالح، فيبعد الأب وينتقل إليه، مع اختلاف بين العلماء، قال بعضهم يرجع إلى السلطان حتى يرفع الخلاف. نعم. قال: ولذلك في قضية الصلاح، يعني لما جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأب عرف بالفسق وبابن صالح، يعني بأخ للمرأة، قدم الأخ وقال هذا أولى. قال رحمه الله: لأنها ولاية نظرية. ما معنى لأنها ولاية نظرية؟ لأنها ولاية تحتاج إلى نظر، ولما نقول تحتاج إلى نظر، إلى إمعان نظر، إلى تدقيق، لأن الذي يريد أن يزوج أخته لا بد أن يفحص هذا الزوج، أن يعرف هذا الإنسان، أن يتحرى عنه، أن يدقق، أن يكون الدافع له كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن يختار صاحب الدين الصالح، إذن أن ينظر في ذلك الأمر وأن يدقق. أما الفاسق فلا يهم هذا الأمر، ربما يزوجها فاسقا مثله، هذا يسهر معه مثلا في مكان ما، فهو يريد أن يعطيها لصاحبه حتى يكون أيضا تزداد قربته له. أما الإنسان الصالح التقي فلو كان أقرب الناس إليه فاسقا فإنه لا يعطيه، لأنه دائما الطيور على أشباهها تقع، فتجد الإنسان الصالح لا يهمه الفاسق حتى ولو كان أقرب الناس إليه. قال: لأنها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال. لأن الفسق لا يعنى بهذا الأمر، والمال كذلك الفاسق لا يولى لأنه غير مامون عليه، إذن نحتاج إلى ماذا؟ العدل، لأنه أمين. قال رحمه الله: والثانية يلي لأنه قريب ناظر فكان وليا كالعدل. بعضهم يقول الفاسق يلي لأنه يعني له أن يتزوج فله كذلك، والحقيقة الرواية الأولى هي الأولى، لا ينبغي أن يولى فاسق في هذا الأمر لأن الضحية هي المرأة. قال: ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر بل يكفي. انظروا ما معنى يقول الملهم: ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر. إذا لو اعتبرت حقيقة العدالة لدققنا، فلان نراه ظاهر مستور الحال لكن يشاع عنه أشياء لا بد أن نتثبت وأن نتبين وأن نحقق في الموضوع، يعني نعرف حقيقة الأمر، يعني نغوص للأمور، وهذا ليس مطلوب. يكفينا أن نأخذ بالظاهر، أن يكون هذا الإنسان مستور، ما رأيناه يشرب الخمر، ما رأيناه يرتكب الفاحشة، إذن يكفينا هذا الشيء. لكن لو أننا قلنا لا بد من العدالة فلا بد من أن ندقق وأن نطلب حقيقتها، وطلب حقيقتها يحتاج إلى بذل، وأن نصفي هذا الإنسان كما لو أن أردت أن تصفي مادة من شوائبها. قال: ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر بل يكفي كونه مستور الحال. قال: ولو اشترطت العدالة، لكن هذا لا يكون في الرواية كما تعلمون وفي الشهادة. نعم. ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة، كما رأيتم الشهادة، لأنه ما يأتي إنسان يشهد على إنسان بأمر من الأمور وهو إنسان مستور الحال لا نعرفه، لأنه لا بد في الشهادة. الرسول يقول: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. واشترطوا في الرواية، رواية الحديث وكذلك الشهادة، أن يكون الراوي عدلا، بمعنى غير متهم بفسق أو غير مما يخل بعدالته. قال رحمه الله تعالى: السابع التعصيب أو ما يقوم مقامه. التعصيب الذي هو إشارة إلى العصبة، بمعنى يقصد المؤلف أنه الذي يتولى العقد الذي يكون وليا يكون من عصبة المرأة. قال: التعصيب أو ما يقوم مقامه، فلا تثبت الولاية لغيرهم كالأخ من الأم والخال. قال: وسائر من عدا العصبات، لأن الولاية تثبت لحفظ النسب ويعتبر فيها المناسب. المناسب يعني صاحب النسب، كما مرت بنا يقصد المؤلف بكلمة المناسب للنسب. ومن هو النسب؟ التعصيب هو النسب، إذن صاحب التعصيب يعلم أن هذا هو نسبه، ولا شك بأن الإنسان يهمه أن يدافع عن نسبه، فلا يرضى أحد بأن يقدح في نسبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل عباد الله وأزكاهم وأتقاهم وأبعدهم عن كل شائبة، ماذا يقول؟ يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، ولدت من نكاح لا من سفاح. إذن ولد من نكاح صحيح ثابت. إذن عرفتم أيها الأخوة بأن قضية ماذا؟ أن يكون الذي يتولى ذلك ذا نسب، وذو النسب يحافظ على نسبه، وإذا حافظ على نسبه فإنه ينبغي أن يحافظ على عموليته، لأن أي قدح أو ذم يلحق بها فإنه ماذا أيضا يلحق به، وذلك يؤثر عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. يعني مثلا أحد الدعاة الصالحين قام فدعا في مكان فأسلمت على يديه امرأة، فهل لهذا الذي أسلمت على يديه، هذا الرجل الذي دعاها إلى الإسلام ودخلت في الإيمان واستقر قلبها، هل له أن يعقد أن يتولى عقد نكاحها أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ومر بنا مثل ذلك إن كنتم تذكرون في ماذا مر بنا في الميراث. هل المرأة أو إذا أسلمت على يد الرجل، إذا أسلم على يد رجل هل يرثه؟ مر بنا ورد ذلك بحديث إنما الولاء لمن أعتق. نعم، والآن هنا فيه رواية. أحسنت. إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل إذا أسلمت المرأة على يد رجل أنه يتولى تزويجها؟ هذا لو لم يوجد أبوها وغيره، ليس المراد أنه موجود أبوها وهذا يتولى، يعني هل يصح؟ إذن العلماء اختلفوا في ذلك، هي رواية. الجمهور حقيقة يمنعون ذلك، هي روايتان في المذهب. لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف كله يدور حول حديث تميم الداري أنه قال سأل رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين. انظروا ما السنة، يعني ما هي الطريقة السوية في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني بأمور حياته وفيما يتعلق بمماته. ننظر في هذا الحديث، الحديث عام، بعضهم حمله على الولاء وقدموا ماذا، قدموه على ماذا المولى بالنسبة إذا انتهى العصبة ينتقل إليه، وبعضهم قال لا بل ردوه بحديث إنما الولاء لمن أعتق. الخلاف كله يدور أيها الإخوة حول هذا الحديث. هذا الحديث لو تتبعتم وجدتم أنه رواه كثير من البخاري رحمه الله تعالى علقه في صحيحه. ما معنى علقه؟ يعني رواه بغير سند وأشار إلى الاختلاف فيه، ورواه أيضا في تاريخه ولكنه تكلم في سنده، وأيضا أخرجه بعض العلماء كأبي داود وابن ماجه وسعيد بن منصور، يعني رواه كثير من العلماء، لكن مداره على عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وقالوا هو ضعيف لا يحتج به. ورأيت أذكر أكثر من ناقش هذا الحديث وتتبع طرقه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حتى ذكر أن بعض العلماء أخذ بهذا الحديث من السلف، ثم ذكر ما قيل فيه وتكلم فيه، وعامة العلماء كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم تكلموا فيه، حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الكلام فيه، وأيضا البخاري ضعفه. إذن المشكلة هو ضعف هذا الحديث، فمن قال هذا الحديث يعني صالح للاحتجاج به احتج به وقال يجوز ذلك، ومن ضعفه قال لا. قال رحمه الله: ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. ولذلك المؤلف هنا ما أورد، لكن لو رجعتم إلى كتابه الموني وجدتم أنه أورده، لأنه يأتي بكل شيء. هنا المؤلف ما يكون ظاهر الضعف لا يتعرض له، وبخاصة أنه لا يستدرج في المسائل. نعم، هو حديث تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين. أرى الإخوة كثير يكتبون ما السنة، هو الحديث ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين، فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن سأله هذا السؤال له، يعني مماته ومحياه هو أولى الناس، هو يعني نص قول رسول الله حتى نتأكد منه، هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه ومماته. إذن هو أولى الناس بمحياه وماته، بعضهم صرفه إلى العرف، وبعضهم صرفه إلى العقل، وبعضهم صرفه إلى ما يتعلق أيضا بالعقل. بعض العلماء نص عليه، المسألة فيها كلام كثير جدا، بعض العلماء قال لو اشترك في عقله، يعني لو عليه دية وشارك فيها، فإن له أن يزوج وله أن يرث، والمسألة فيها خلاف كثير. والحمد لله أن الكتاب ليس كتاب خلاف. إذن هنا رأي جمهور العلماء أنه حقيقة لا يتولى العقد وهناك من، لكن الحاجة دعت الآن، يعني الآن ترون حقيقة لو أردنا أن ندخل في هذا الموضوع، لو قدر أن امرأة في أوروبا أو في أمريكا ولا يوجد والدها ولا غيره، بعيدة ليس عند أحد، فمن يتولاه؟ يتولاها مثل إذا كان هناك قاضي المسلمين يتولى ذلك، إن كان هناك مدير مركز يتولى، إن كان هناك إمام مسجد. العلماء يضربون مثلا بقضية لهذا، يقول لو قدر أن رجلا وامرأة فر من الأعداء وهما مسلمان، والرجل خاف على نفسه، وهو الآن بين أمرين، إما أن يقع في الزنا وإما أن يتم العقد على هذه المرأة، فماذا يفعل؟ أيرتكب الزنا وهو كبيرة من الكبائر، أو أنه يتم العقد؟ وإذا قل يعقد، فهل هي التي تعقد تتولى العقد أو هو؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة. في الحقيقة لا شك أن الزنا باب خطير، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهو كبيرة من الكبائر. إذن الطريق الآخر هو التزوج. العلماء قالوا ليس للمرأة أن تزوج نفسها، وهذا رجل أجنبي كيف أيضا يزوج نفسه من امرأة أخرى؟ قالوا الأقرب في هذا ماذا؟ أن تزوجه نفسها، أن تعقد ولا يحتاج إلى شهود، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. هذه وقس عليها أمثالها وهي كثيرة حقيقة، لكن ما يقف الإنسان مشدوها حيرانا في قضية يعني يترك المجال، لا، لا بد من وجود حل. فهذا الذي يتكلم عنه الفقه في حالة السعة، يوجد الأب، يوجد الابن، يوجد الأخ، يوجد القاضي. ولذلك المؤلف الآن سيذكر ماذا إذا لم يوجد في البلد أو في جهتها قاضي، ماذا يفعل؟ المؤلف سيشير إلى هذا. ها، مذهب أبو حنيفة مخرج، أليس مذهب أبو حنيفة صار مخرجا في رمي الجمار قبل الزوال؟ ما احتاجوا إليه لما اشتدت الأزمات، هناك ما نفتابه. فأحيانا تجد فتوى تكون مخالفة وظاهرة، لكن وأيها الإخوة أخف، يعني أن تجد رأيا أو حكما لأحد العلماء الكبار الذين يعتبرون ويعتد بهم وتستند عليه، أهون من أن تكون أنت مبتدعا لذلك الحكم. لا شك عندما تقضي بقضية وقال بأحد الأئمة، وإن كان مخالف وإن كانت حجة الآخرين أقوى. ولذلك ترون أن بعض السلف إذا تحقق ذلك عقدت المرأة يمشون الزواج ويعتبرونه قد مضى على مذهب أبي حنيفة، لأن في خلاف، ويدرؤون الحد، لا يوقع حد. لماذا؟ لأنه قال بإمام معروف. أبو حنيفة يجوز أن تزوج المرأة نفسها، ويجوز أن تأذن لي أيضا للعبد، هذه نسينا أن نذكر بها. يعني لما جينا إلى الحرية، أبو حنيفة يقول يجوز للمرأة أن تأذن مثلا لأبيها العبد، هي حرة فتقول زوجني، يجوز لها ذلك، تأذن لعبدها أن يزوجها على أساس أنه يجوز لها أن تزوج غيرها، فيجوز أن تأذن لغيره، نفس هذا في الحرية. قال وعنه رحمه الله قال ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه، وعنه أنها تثبت. قال رحمه الله هذه أيها الإخوة أنا أقول لكم إن لم يوجد إلا هذا فلا ينبغي أن يمنع ذلك، لا يوجد ولي لها ولا قاضي، من يتولى؟ هذا رجل مامون، والقصد في العقد أصلا هو الأمانة، أن يكون صحيح هو أجنبي وليس من أهله، لكن هذه حالة ضرورة، لا يوجد إلا هذا الرجل، وكان سببا في إسلامه، حتى من العلماء من قال يرث، لولا حديث إنما الولاء لمن اعتق لقالوا يرث، بل بعض العلماء ورثه، وهي رواية للإمام أحمد، وهذه مرتنا إن كنت تذكره، مر بنا في الميراث وفي الولاء. نعم. قال رحمه الله: ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء. رأيتم في كتاب الولاء. أما بالنسبة لأنه لا يجوز لأنه ليس مولى الله، أما لأنه يجوز فحديث تميم الداري الذي كتبتموه الآن. قال الإمام: والحديث فيه كلام كثير جدا، حتى أحيانا تحس بأنك تطمئن إلى صحته من كثرة ما قيل فيه واختلاف العلماء فيه وتعدد رواياته. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الثامن عدم من هو أولى منه. يعني ما يوجد من هو أولى منه، ما يأتي الأخ يأتي له صديق فيزوجه أخته والأب موجود، لا، فيه من هو أولى منك وأبوها، فالذي يزوجه هو الأب إلا لو وكلك أو فوضك. فنعم. قال: عدم من هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمع في الحروب. هو الأب والأخ كل منهما قريب، يعني أبوها وأخوها قريب، لكن الأب يكون أقرب لأنه جاءت عن طريق الولادة منه فهو أقرب، والابن أقرب من الأخ. إذن المقصود هنا بالقرابة الأقرب فالأقرب. قال: فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب. مر بنا تقديم الأب لأن له شفقة وله ولاية، فضيلة الولادة أيضا وغير ذلك من الأمور التي لا تتوفر في غيره. قال رحمه الله: فإن مات الأقرب أو جن أو فسق. مات الأقرب خلاص انتهى، سقطت ولايته. أنتم تعلمون الآن أعظم ولاية للإنسان ولايته على ماله، ومع ذلك لو مات الإنسان ينتقل إلى الورثة. إذن إذا مات الإنسان خلاص، لأنه بموته ينتهي كل شيء، لا يصبح ليس له تصرف، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال: فإن مات الأقرب أو جن. أو جن يعني لو جن القريب سقطت ولايته قبل أن يجل له الولاية. جن مثلا الأخ، طيب لما جن الأخ ماذا نقول الآن؟ تسقط ولايته، ننتقل إلى ابنه أو إلى العم ونحو ذلك. نعم. أو فسق. نعم. انتقلت إلى من بعده. انتقلت إلى من بعده أو لأن ولايته. لا لا عد. إذا مات الإنسان أو جن أو فسق انتقلت إلى فسق أو فسق، يعني أصابه الفسق، لأننا اشترطنا العدالة كما تذكرون، والفاسق لا يتولى عقد النكاح. نعم. انتقلت إلى من بعده لأن ولايته بطلت فانتقلت إلى الأبعد. لماذا؟ لأن المجون لا يتولى والميت لا إرادة له، خلاص صلب، وكذلك الفاسق ليس عدلا، إذن سبب الولاية زال فنرجع إلى غيره. قال: لأن ولايته بطلت فانتقلت إلى الأبعد كما لو مات. كما لو مات. قال الإمام رحمه الله: فإن عقل المجنون. رجع إليه عقله، هذا يحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى. لا نقول غالب الناس إذا جن ما يرجع، له كل شيء بإرادة الله، قد يجن الإنسان. ولذلك ترون أن العلماء في كتاب الفقه يعني في الحج لما يأتون إلى الإنسان، يعني إنسان أحرم به وليه المجنون للحج، يعني يريد أن ينوب عنه في الحج، فلما وصل إلى عرفات عقل زال جنونه، قالوا حينئذ يجدد النية ثم بعد ذلك يستمر ويدرك الحج، لأنه أدرك الحج الأكبر وهو عرفة. إذن إذا زال جنونه رجعت له الولاية. قال: فإن عقل المجنون وعدل الفاسق. وعدل صار عدلا، قد يفسق الإنسان كما قلنا، يشتغل بالنميمة بالغيبة بالفسق بالفجور بالغش بالتدليس بالتضليل بالتعامل بالربا، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها. قال: عادت ولايته لزوال مزيلها معه. لزوال مزيلها يعني لزوال السبب الذي أزالها كالموت والجنون والفسق. نعم. قال: فإن عقل المجنون وعدل الفاسق. في رواية هو يكون عدل يصح وعدل، يعني عدله الثقات، يعني هو إذا عدل عرفنا منه الاستقامة، هل نحتاج إلى أن يزكى؟ هذه مسألة أخرى. عادت ولايته. عادة إليه الولاية. نعم لا هذه بعد ما تم انتهى، هي تزودت في وقت سقطت ولايته لا أثر له هنا. لو كما لو غاب غيبة منقطعة ولم يوصل إليه فتزوج من بعد ثم جاء لا نعتبر خلاص، لأن هذا الذي ناب زوج زواج صحيح. حتى الإمام مالك يتساهل في هذا الأمر، يقول لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب وتم الزواج يعتبر ذلك صحيح. الإمام مالك يعني لا يرى، يعني يرى أن الأقرب هو الأولى، لكن لو زوج الأبعد وهو من أهل الولاية يصح الزواج. قال عادت ولايته لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها. قال رحمه الله فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح. هذه فيها خلاف، هذه مثل أيها الإخوة الوكالة، يعني الوكيل ينوب عن موكله في كل ماذا ما يجوز أن يتصرف فيه، كل ما جاز بيع جاز التوكيل فيه. لكن العلماء يتكلمون عن الوكالة في القصاص، هذا فيما لو كان الإنسان ينفذ القصاص بنفسه، أما الآن بحمد الله أصبح التنفيذ يتم عن طريق الجهات، وهذا فيه حقيقة سد لباب ماذا المشكلات والضرائع وغيرها. لكن على القول الحكم الفقهي بأن ذلك يجوز، لو أن إنسانا وكل إنسانا في القصاص من شخص، يعني شخص قتل ابن شخص وأصبح القصاص على، فوكل شخصا بأن يقتص منه، ثم إن هذا والد هذا الابن عدل عفى عنه، لكن لم يصل العفو إليه إلا بعد أن نفذ القصاص، هل تعتبر الوكالة نافذة أو ملغية؟ هذه فيها كلام كثير للعلماء، من العلماء من يقول لا الوكالة لا تلغى حتى تبلغ الموكل، ومنهم من قال لا لكن لا يترتب على الوكيل قصاص ويأتون بعد ذلك إلى الدية من يغرمها أهو الوكيل أو الموكل. نعم. قال فإن نعم لا هو رجح المستور، ورجح المستور. مستور ما هو؟ يعني مثلا ناتي إلى شرب الدخان، يعني شخص في البيت يشرب الدخان، هذا منتشر لكن ما يشرب أمام الناس ما يشرب، هذا نسميه مستور الحال، لأنه يغطي ماذا خطيئته، يستر ذنبه. إنسان مثلا يتعامل بالربا يشاع عنه لكن أمام الناس لا يتظاهر، تجده يتعامل خفي، يعني باختصار له مخالفات خفية إذا خلى إلى نفسه، لكن أمام الناس هو مستور الحال لا تستطيع أن تثبت عليه شيء، هذا نسميه مستور الحال. لكن لو قلنا العدالة لا بد أن نتتبع حقيقة، تقول لا هذا يشاع عنه كذا، لا بد أن نتحرى وأن نتتبع وأن نحقق في الموضوع، ولذلك نفق الحقيقة. إذا مستور الحال، لأنني قلت لكم يعني الوصول إلى العدالة أمر صعب في الزمن هذا خاصة، هل يمكن تجد إنسان ما يتكلم في الناس؟ أينه؟ حتى الصالحين أحيانا هو يبتعد يجر إلى الكلام، تجد في مجلس يجر إلى الكلام فيرمكم، يقولون لو أنه اغتاب مسلما مرة واحدة فهو فاسق، فما بالك الذي في كل يوم. حلق اللحى أيضا هذه لا يرونها صغيرة هي، نعم، ولكنهم يرون أنها أيضا ظاهرة هذه، فيقولون لا يزوج، مع أن أكثر الناس الآن كما ترون يعني يحلقون لحاهم. نعم. قال فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح ولاية زواجها بعد زوال ولايته. قال فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح ولاية زوجها. لا ليست ولاية، لم تصح. قال لم تصح لأنه زوجها بعد زوال ولايته. نعم هذا صحيح. قال رحمه الله فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح لأنه زوجها بعد زوال ولايته. قال رحمه الله ويحتمل أن تصح وأنا عندي هذا الاحتمال هو الراجح في الحقيقة. وقلت لكم ليست المسألة في الولاية، هناك أخطر منها، يعني مثل ماذا؟ القصاص وغيره. نعم. قال: ويحتمل أن تصح بناء على الوكيل إذا تصرف، بناء على الوكيل إذا تصرف، وذكرت لكم أقوى الأمثلة موضوع القصاص. نعم. إذا تصرف بناء على الوكيل، إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به، يعني أمره أن يبيع سيارة ثم عزله، وهذا باع السيارة خلاص. هناك من يقول يلغى البيع، وهناك من يقول يصح، لأنه ما وصله علم العزل إلا بعد أن نفذ، وهو عندما نفذ كان وكيل ينوب عن الإنسان، وهكذا الأمثلة كثيرة. نعم. قال الإمام: أنا أرى أن هذا هو الراجح. قال رحمه الله: وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها. نعم. لا، إذا علم لا يصح هذا إلا عند مالك. والله حقيقة ننظر إلى الواقع، لو دخلت وكذا أنا أميل لمذهب مالك، لو تم ذلك يعني ودخل بها نعتبر أن مذهب مالك هو حسم للنزاع والخلاف، لأنه أصلا ولي يجوز له شرعا، ولكن منع لسبق غيره فقط. قال: وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء فعضلها. هل المرأة لها أن تدعو وليها؟ هذه مسألة، يعني هل تأتي المرأة وتقول: يا فلان خاطبني فلان وفلان؟ نعم، لأن فاطمة بنت قيس لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنيني، قالت: خاطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، ثم انكح أسامة بن زيد، قال لها. إذن هي استأذنته. وسيأتي في قصة عبد الرحمن بن عوف عندما جاءت له امرأة هو وليها، قالت: خطبني فلان وفلان فزوجني. قالت: أترضين أن أنكحك من أرى أو من أرضى؟ قالت: نعم. قال: تزوجتك. هو وليه، هذا معناه أنه يجوز للإنسان إذا كان ولي المرأة أن يعقد لنفسه، وأحيانا ينيب غيره كما سيأتي في قصة المغيرة بن شعبة، هذه كلها ستأتي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء فعضلها فللأبعد تزويجها، نص عليه. وهذا فيه نص في كتاب الله عز وجل، فلا جناح عليهم أن ينكحن أزواجهن. وقد مرت بنا قصة من؟ قصة أي نعم، هي ستأتي. نعم. قال: وعنه رحمه الله: لا يزوجها إلا السلطان، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، إذا عضلها وليها الأولى كالأبي مثلا، هل يزوجها الأخ أو لا يزوجها؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وصفين اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه لا ولي، وليها موجود، لكن وليها الأول عضلها فننتقل إلى الآخر، إذن يزوجها الآخر وهو أولى من السلطان. لكن إن حصل خلاف وتشاجر كما قال العلماء، تحصل قطيعة بين الأب وابنه في هذه الحالة، قالوا فالأولى أن يتجنب ذلك الخلاف، لأن ما يترتب على هذا الخلاف سيؤدي إلى قطيعة رحم، وقطيعة الرحم كبيرة وذنب من الذنوب، فيترك ذلك ويرجع إلى القاضي. أما إذا كان لا يترتب على ذلك ماذا؟ قطيعة رحم ولا خلاف، فلا مانع أن يزوجها الأبعد موجود الأقرب، لأن الولاية ثابتة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن التزويج حق عليه امتنع منه، فقام الحاكم مقامه في إيفائه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه. أنا أرى أنه بأنه قياس مع الفارق، لأنه إذا عليه دين فامتنع منه ليس هناك وسيلة لأن ترجع إلى الحاكم، لأن الحاكم يجبر. أما هنا أيها الإخوة فينبغي أن نفصل، نقول إذا عضل الولي ماذا؟ الأقرب، فلا ينبغي أن يقر على عضله. هل ننتقل إلى الولي الذي دونه أو إلى السلطان؟ ننظر، إن كان الولي الذي دونه كان يكون ابنا أو مثلا يكون أخا، يعني هو ابن أخا للمرأة. في هذه الحالة إذا كان يترتب على ذلك خلاف قطيعة رحم، فإننا في هذه الحالة ننتقل إلى السلطان، لأن من وظائف السلطان أنه يرفع الخلاف. لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السلطان وقل أنت فعلت. السلطان يقضي في الدماء، القاضي يقضي في الدماء وفي الحدود وفي غيرها، ما هو أكبر من ذلك؟ فكيف لا يقضي في مثل هذه المسألة؟ إذن أيها الإخوة، إذا لم يحصل خلاف فإنه يتولى الذي بعده. يعني تجد بعض الناس عنده شدة، يعني متشدد، كل واحد يأتي يقول لا يصلح لا يصلح لا يصلح، حتى تتجاوز المرأة المسكينة هذه الفتاة السن فتصل إلى سن العنوسة، تأثرت. وتعلمون قصة المرأة التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجوز. نعم. قال واختار، قال رحمه الله، واختار الخرقي رحمه الله الرواية الأولى، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق. وهذا رأي الخرقي هو رأي في نظري الذي أنا معه أيضا، لكن نقيده بعدم وجود فتنة، وهذه الملاحظة التي لاحظها العلماء الآخرون. قال رحمه الله والحديث دليل على أن السلطان لا يزوجها هنا. ليه؟ لأنه قال فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي، إذن كيف يزوجها السلطان؟ قال لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. قال رحمه الله وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل. مر هناك، مر بنا هناك في المواريث المفقود، وسيأتي أيضا بالنسبة أيضا في كتاب العدد، وهو أكثر شيء يفصله المولى. على فكرة أيها الإخوة، من أهم أبواب ماذا النكاح كتاب العدد، ستجدون في مسائل مهمة معاصرة نحتاج إلى كتاب العدد، أمر مهم جدا. إذن هنا إذا غاب الولي غيبة منقطعة، ما معنى منقطعة؟ ما في اتصال معه. الآن أصبحت الغيبة سهلة عن طريق التلفون، الجوال، المراسلات، توصي أي أحد، أمر سهل. ومع ذلك قد يحصل، ربما يذهب إنسان فيختفي في مكان ولا يرد. إذن إذا غاب غيبة منقطعة هل يزوج الأبعد؟ الجواب نعم. قال وإن غاب الأقرب غيبة. مذهب مالك فيه تيسير في هذه المسألة، ما دام غاب يزوج الآخر وانتهى، صلى الله عليه وسلم.